بهذه الكلمة الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في الغنى وفي الفقر، الحمد لله في الرخاء وفي الشدة، الحمد لله عنوان الشاكرين وطريق الصابرين وشعار أهل الرضا برب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى ورزق وبرأ وخلق وصوركم فأحسن صوركم. أيها المسلمون، الرضا ما أحوجنا ورب الكعبة في هذه الأيام إلى من يذكرنا بهذا الخلق الجليل وهذه الدرجة العظمى، الرضا. والرضا هو جنة الدنيا، هو السعادة التي متى وصل إليها الإنسان ارتاح، ارتاح في دنياه. الرضا، والرضا إخوتي مستحب، إلا قليل منه، إلا قليل منه سيكون له اليوم معنا شأن إن شاء الله تبارك وتعالى. مستحب غير الصبر الذي أوجبه الله، لأن الذي يصل إلى مرتبة الرضا هم صفوة الخلق. وأنا أرجو أن تحفظ هذه الكلمة لأننا سنحتاج إليها فيما بعد. لا يصل إلى الرضا إلا صفوة الخلق وأحسن الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والرضا درجة عزيزة كبيرة، ولذلك لم يوجبها الله على عباده بل ندبهم إليها واستحبها منهم، بل ندبهم إليها واستحبها منهم وأثنى على أهلها. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، قال له: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت فرضا، فإن استطعت فرضا، وإلا فاصبر، فإن استطعت فرضا، فإن الخير كل الخير في الرضا، الخير كله في الرضا، فإن استطعت فرضا، وإلا فاصبر. وأهل الرضا هم أهل كل خير، وهم أهل كل فضل، لهم من الأفضال والفضائل ما لا يحصى ولا يعد، ما لا يحصى ولا يعد. فمن ذلك أنهم يتذوقون في الدنيا طعم الإيمان، يتذوقون في الدنيا طعم الإيمان. وما أحوجنا ورب الكعبة إلى تذوق طعم الإيمان في هذه الأيام، في هذا الزمان الذي شكى فيه، الذي شكي فيه المخلوق، الذي شكي فيه الخالق إلى المخلوقين، وشكي فيه القوي إلى الضعفاء، وشكي فيه القوي إلى الضعفاء، وشكي فيه من بيده كل شيء إلى من لا يملك شيء. ما أحوجنا في زمان المحن والابتلاءات إلى تذوق طعم الإيمان برب الأرض والسماوات. يا الله، يا الله، ما أحلى هذا الطعم، ما أحلى هذا الطعم، طعم الإيمان، طعم الإيمان في الأمان. قال الرحيم الرحمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طعم الإيمان في الثبات في الدنيا والآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طعم الإيمان في اطمئنان القلوب. قال علام الغيوب سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طعم الإيمان في هداية القلوب، في هداية القلوب ورضاها عن علام الغيوب. قال الرحيم سبحانه وتعالى، قال الملك، قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال بعضهم يهدي قلبه، أي إذا نزلت المصيبة علم أنها من عند الله فرضي بذلك، فرضي عن ذلك، فلم يسخط على الله جل وعلا، فأصابه اليقين وأصابه الصبر وأصابه الثبات. طعم الإيمان لأهل الرضا، طعم الإيمان لأهل الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان. من هو يا رسول الله؟ من هو يا رسول الله؟ من هذا الذي يتذوق هذا الطعم؟ قال رسول الله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه نبيا ورسولا. بل إن من رضي له الرضا، من رضي له الرضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بل أخبر سبحانه وتعالى أن ثواب الرضا أن يرضى الله عنهم. بل أخبر سبحانه وتعالى أن ثواب الرضا أن يرضى الله عنهم، أن يرضى الله عنهم. هذا هو ثواب الرضا، أن يرضى الله عنهم، وهو أجل وأعظم وأكبر وأفضل من الجنان وما فيها. أن يرضى الله عنك هذا أعظم وأكبر وأجل من دخول الجنة، من دخول الجنة، كما قال الله: ورضوان من الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. قال الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لنرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأخرجتنا من النار. فيقول: أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون له: وما هو أفضل من ذلك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قيل: ويكشف الحجاب، وحجاب الله جل وعلا النور، لو انكشف لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فأهل الرضا لهم الرضا، فإذا رضي الإنسان عن ربه رضي الله عنه وأرضاه، أرضاه بالزوجة، أرضاه بالأولاد على النقص والعيوب، أرضاه بهذا الراتب الشهري الضعيف، أرضاه بهذه الوظيفة الضعيفة، أرضاه بهذا المسكن المتواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال وحسنه العلامة الألباني عفوا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا. يا الله يا الله، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. الذي يرضى له الرضا، والذي يسخط له السخط، ولم لا؟ والفلاح كل الفلاح في القناعة والرضا، ولم لا؟ والفلاح كل الفلاح في القناعة والرضا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وقنعه الله بما أتاه. ولما لا يكون الفلاح هو سبيل هؤلاء أهل الرضا، وهم أغنى الناس على الحقيقة، وهم أغنى الناس على الحقيقة. ألم يسأل موسى عليه السلام ربه كما في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، فقال له يا رب من أغنى الناس، من أغنى عبادك، من أغنى عبادك، من أغنى خلقك، من هو الغني يا رب؟ قال الذي يرضى بما يؤتى، هذا أغنى الناس الذي يرضى بما يؤتى. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي قال النبي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا بعض من ثواب هؤلاء، هذا بعض من ثواب أهل الرضا. فما هو الرضا يا ترى؟ ما هو هذا الرضا؟ قال بعض العلماء، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه الكلمات، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الكلمات. يقول بعضهم الرضا هو سرور القلب، سرور القلب، نعم هو سرور القلب، اسمع، بمر القضاء. ربما يسأل واحد من الناس يقول أليس هذا تعريفا على الدروشة؟ وأنا ألم أقل لك في البداية وقلت احفظ هذه الكلمات نحتاج إليها، ألم أقل لك إن الرضا لا يصل إليه إلا صفة الخلق؟ ألم أقل لك ذلك؟ لا يصل إلى أهل الرضا ولا يصل إلى مرتبة الرضا إلا أحسن الناس، أولئك الذين صوبوا أبصارهم إلى الجنات فلم يرتضوا مكانا يصل إليه إلا هذه الجنات، ضحوا بذلك بمتع زائلة، بمتع زائلة. كانوا يسمعون انتقادات الناس، إنهم يتركون، إنهم يفعلون، إنهم أهل كذا وأهل كذا، فكانوا يظاهرونها ولا يولونها اهتماما. أولئك كما قال الله لما سأله موسى عليه السلام فقال له يا رب، كما في صحيح مسلم قال يا رب من أعلى أهل الجنة، من أعلى أهل الجنة منزلا؟ اسمع، قال الله أولئك الذين أردت، هؤلاء هم دول، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. دعونا أيها الأحباب نظاهر كلام الناس، دعونا نلتفت عن كلام الناس. الناس لا يرضيهم شيء، الناس لا يرضيهم شيء، لا يرضيهم شيء إلا أن ترضي أنت الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالناس لا يرضيهم شيء، لا يرضيهم الضحك ولا البكاء، لا يرضيهم الضحك ولا البكاء. ولله ضر من قال ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم. يقول نشذ إذا قلت لا، وإن معة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد لي أن أذم. نعم أيها الأحباب، هذا هو حال الناس، لا يرضيهم شيء إلا أن ترضي أنت الله بسخط الناس، إلا أن ترضي أنت الله بسخط الناس. وعرف بعض العلماء الرضا فقال هو أن تشعر بارتياح لما يختاره الله لك، أن تشعر بارتياح لما يختاره الله لك. سبحان الله، هذه هي منزلة الرضا. ومن الرضا، حتى لا أطيل، ومن الرضا الرضا بقضاء الله وقدره، ومن الرضا الرضا بقضاء الله جل وعلا. لما قدم سعد بن أبي وقاص مكة أقبل عليه الناس يسألونه أن يدعو لهم، وكان مجاب الدعوة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، وكان قد كف بصره، فجاء إليه عبد الله ابن السائب قارئ مكة، فقال له: يا عم اسمع، يا عم أنت تدعو للناس، أنت تدعو للناس، أما تدعو لنفسك ليرد الله عليك بصرك؟ اسمع هذه الكلمات. قال: يا بني، إن قضاء الله أحب إلي من بصري. يا الله، قال: يا بني، إن قضاء الله أحب إلي من بصري. وقال عمر بن عبد العزيز، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أهوى شيء، أو قال: ما لي هوى في شيء سوى ما قضى الله لي، ما لي هوى في شيء سوى ما قضى الله لي. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: منعه عطاء، منعه عطاء. أرجو أن تكون فهمتها. قال: منعه عطاء، لأنه تعالى لم يمنع عن بخل، لم يمنع الله جل وعلا عبده عن بخل، بل إن نعمه سبحانه على لا تعد ولا تحصى. انظروا كم أنفق جل جلاله منذ خلق الخلق، لم يمنع عن بخل، ولم يمنع عن عدم، ولم يمنع عن عدم، بل إن خزائنه ملأ سبحانه وتعالى، بل إن خزائنه ملأ جل وعلا. قال في الحديث الإلهي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في اليم ثم خرج. خزائنه ملأة، فمنع الله عطاء كما قال سفيان، منع عطاء، لأنه لم يمنع عن بخل ولا عن عدم، وإنما نظر خير عبده فمنعه اختيارا وحسن نظر. الرضا بقضاء الله. بكيت بالدمع ورب الكعبة وأنا أشاهد هذه الأم الكبيرة في السن، الأم الكبيرة في السن، وهي تسكن هذا المسكن المتواضع، وقد ذهب بصرها، ويسألها المذيع ويقول لها: أبا تحتاجين شيئا؟ والله ما كفت عن كلمة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وقصتها معروفة على الإنترنت، تسمى أم إبراهيم، وقد ماتت قريبا وهي تصلي العصر، ولم تكف عن كلمة الحمد لله على الرغم من الحالة التي هي عليها. ولما قال لها: من أين تعيشين؟ فأخبرته أنها تعيش على 60 جنيها، فقال لها: يكفيك هذا المبلغ فقط؟ والله قالت له: يا أحباب حلوين، رضا وأنا يعني لازم ألم. سبحان الله، سبحان الله، من الذي أرضى هذه الأم؟ ولم يرضي هذا الذي بلغت ثروته 70 مليار وما زال لم يرضى بعد. ترضى هذه التي تعيش في الشهر بستين جنيها وتقول هي بأضوي فيض؟ ثم قالت له: النبي صلى الله عليه وسلم كان قنوعا. صدقت صدقت، كان صلى الله عليه وسلم قنوعا، وسيد أهل الرضا صلى الله عليه وسلم. فكيف نرضى؟ قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: متى يحقق العبد مقام الرضا؟ فقال رحمه الله تعالى: واسمع هذه الكلمات بعد أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: يحقق العبد مقام الرضا إذا أقام نفسه على أربعة أصول. ما هي هذه أصول يا يحيى؟ قال: أن يقول لربه، اسمع اسمع، قال: أن يقول لربه: يا رب، إن أعطيتني قبل، وإن منعتني رضي. يا رب، إن أعطيتني قبل، وإن منعتني رضي، وإن تركتني عبد، وإن دعوتني أجب. أكرر. قال: يحقق العبد مقام الرضا إذا أقام نفسه على أربعة أصول: أن يقول لربه: يا رب، إن أعطيتني قبل، وإن منعتني رضي، وإن كتني عبد، وإن دعوتني أجب. أذكر أسبابا يستعين بها من يريد أن يركب إلى الرضا. من هذه الأسباب أن تعلم أن الملك جل وعلا، أن الله جل وعلا حكيم، أن الله جل وعلا حكيم، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنذ به فيها ضروب من الخير والمنافع. نريد أن نفعل هذه الجملة مرة أخرى: لعله خير، لعله خير، إذا نزلت المصائب لعله خير، لعله خير، لعله تذكير من الله أن ترجع إليه مرة أخرى. بل كم من إنسان كان منطلق عودته إلى الله جل وعلا بمصيبة ألمت به، بمصيبة به. يحكي شيخنا أبو إسحاق الحويني أن شابا من الشباب أصيب بالشلل الكامل، فكان لا يترك الصلاة ولا يفتر عن ذكر الله، فلما عفاه الله جل وعلا لم يترك ضربا من ضروب المعصية إلا وسار فيها، إلا وسار فيها. هذا كان المرض في حقه أفضل. فالله جل وعلا حكيم. يا الله، ما كم من راحة التي يجلبها لنا يقيننا في حكمة الله جل وعلا، يقيننا في أن الله حكيم سبحانه وتعالى، هو الحكيم جل وعلا. ثم اعلم أن رزقك لن يأخذه غيرك، لن يأخذه غيرك، رزقك مكفول لك. قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض يقسم الله جل وعلا، الله جل وعلا يقسم ويقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أحسنه الشيخ الألباني، قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي أوحى إلي النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا عبد الله بن المبارك كان له صاحب، وكان على سفر للتجارة، كان يذهب للتجارة، فودعه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وبينما يسير الرجل في طريقه رأى منظرا عجيبا فأرجعه هذا المنظر، أرجعه ولم يكمل طريقه إلى التجارة. فلما عاد سأله عبد الله بن المبارك، قال له: ما الذي أرجعك؟ رأيت منظرا عجيبا. قال: ما هو؟ قال: رأيت طيرا أعمى وكسيح، فوقفت وتساءلت: يأكل هذا الطير؟ كيف يأتيه الرزق؟ فبينما أنا أنظر إليه إذا بطير آخر يأتي ويضع الطعام في هذا الطائر الأعمى الكثير. فرجعت وقلت: إن رزقي سيأتي إلى عندي. فقال له عبد الله بن المبارك: ولم ارتضيت أنت الطائر الكسيح الأعمى ولم تكن أنت الطائر الآخر؟ كذلك من الوسائل التي ينبغي أن نحافظ عليها أن ننظر إلى من هو أسفل منا، ولا ننظر إلى من هو أعلى منا. تلكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر ألا تزدروا نعمة الله. انظر إلى من هو دونك، انظر إلى هذا الفقير، قل: سبحان ربي، لم أكن مكان هذا الرجل. انظر إلى من لا يملك شيء وقل: سبحان الله، أعطاني الله جل وعلا، الحمد لله. انظر إلى أهل الفقر الذين لا يملكون قوت يومهم، واحمد ربك جل وعلا على ما أعطاك سبحانه وتعالى، فنعم الله عليك لا تعد ولا تحصى. سبحان الله، أنت إنسان تستطيع أن تأتي إلى المسجد 5 مرات تلبي نداء الله وعلا، غيرك مكبل عاجز يود أن لو جاء إلى المسجد ولكن حبسه المرض، حبسه المرض، فاحمد ربك جل وعلا أنك تستطيع ذلك، أنك تستطيع ذلك وتقدر على ذلك. فانظر إلى من هو أسفل منك، ولا تنظر إلى من هو فوقك، وإلى من هو فوقك فهذا أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم أعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، اعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. فإذا علمت ذلك جيدا رضيت عن قضاء الله وقدره، رضيت عن قضاء الله وقدره. ولا أريد أن أطيل والله في هذه النقطة أكثر من ذلك، لأني ألحظ أن الوقت يمر سريعا. أختم بها الخطبة الأولى، أقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون أسوتك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز وبر، من خبز بر أي مصنوع من القمح، لم تقل اللحم ولا الدجاج ولا أشهى المأكولات، وإنما تقول من خبز مصنوع من القمح. وكان يمر على أهله الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فهذا رسول الله، ف فما بالنا نتطلع ونطمح ونسخط ونعترض على أحكام الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الرضا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يخص صاحبا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه هدى وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتدا وما أطيبه مرجعا ومولدا. صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. ومن الرضا أن ترضى بشرع الله جل وعلا حكما. وهذا الرضا واجب عليك وليس على الاستحباب. فمن الرضا أن ترضى بشرع الله جل وعلا ليحكم، وهذا حق الله عليك، وهذا من العبودية أيضا. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أله الخلق أي هو الذي خلق الخلق كل الخلق سبحانه وتعالى، فكذلك له الأمر كل الأمر، الأمر الذي لا يعصى ولا يخالف ولا يخالف، فلا يحل الإنسان أن يخالف أمر الله، أن يقول لله جل وعلا في أمر أمر به لا. فيجب، وكما قلت هذا حق من حقوق الله تبارك وتعالى، علينا أن نحكم شرع الله بيننا. هذا واجب علينا، واجب واجب على كل موحد. ثم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هذا الذي يستطيع أن يضع قانونا يفي للناس بحقوقهم ويحقق مطالب الناس ويحقق العدل بين الناس من دون الله جل وعلا؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ أي دستور هذا الذي يساوي دستورنا القرآن والسنة؟ أي حكم هذا يساوي حكم ربنا جل وعلا؟ والله لا يستطيع أحد أن يناقش أو يخرج نقصا أو عيبا في شرع الله جل وعلا أبدا أبدا. ثم كفانا 200 سنة من الذل والهوان، أصبحنا على موائد العالم نلهث على علوم لو بحث، وبين أيدينا كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفانا ذل، أصابنا الذل والهوان يوم أن ظاهرنا شريعة الرحيم الرحمن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كفانا ذل، كفانا هوان، كفانا علمانية ليبرالية، لقد قادونا إلى الدرك الأسفل من العالم، لقد أصبحنا في ذيل العالم بفي الشرائع الغربية العلمانية والملحدة التي تظاهر قرآننا وتعادي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا يقينا أن الذي يتحمل اللائمة في عدم تحكيم شرع ربنا جل وعلا كلنا مسؤول عن ذلك ويتحمل اللائمة في ذلك. وقد أثبت لنا الواقع الذي مر بمصرنا هذه الحقيقة، فإن الناس أثبتوا أنهم قادرون على حمل الحكام على العدل، فكذلك هم قادرون على حمل الحكام لتحكيم شرع الله جل وعلا. والله يا مسلمون، لن يحقق لنا السعادة، ولن يحقق لنا الاستقرار، ولن يفيد بمطالبنا إلا تحكيم شرع الله جل وعلا. تظنون أن من يأتي ويظاهر شرع الله جل وعلا سوف يعدل بينكم؟ ورب الكعبة لن يكون، وسيظل الظلم قائما إن لم يحكم بشرع الله. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، هذا هو الظالم الذي لا يحكم بشرع الله جل وعلا، مهما حاول أن يعدل، ومهما اصطفى من القوانين، ومهما كانت درجة من وضع القانون، سيظل ظلما، وسيظل طغيانا، وسيظل أخذا من حقوق الناس وبخسا لحقوق الناس، طالما أنه بعيد عن شرع الله جل وعلا، أنه بعيد عن شرع الله جل وعلا. هذا حق الله، حق الله جل وعلا أن نحكم شرع الله جل وعلا. وكفانا سماعا إلى هذه الكلمات والنعرات عبر شاشات التلفاز من هؤلاء الكذابون الأفاكون، من هؤلاء الذين أضلهم الشيطان. انظروا إلى غبائهم لما يتكلسان ويقول: لا نريد تحكيم شرع الله تبارك وتعالى لأننا لا نستطيع أن نناقش يحكم شرع الله جل وعلا في أي أمر من أوامر الله جل وعلا، لأننا بذلك نكون قد رددنا أمرا أمر الله جل وعلا. فننحي شرع الله جل وعلا ونحكم أو نتحكم إلى قوانين نستطيع من خلالها أن نتناقش انظروا إلى الغباء، انظروا إلى الغباء. كيف يضحك على المسلمين بهذه الكلمات: إنك أيها الغبي لم ترد أمرا من أوامر الله فحسب، بل إنك رددت شريعة الله بالكلية، وهذا أعظم وأضل. إنك لم ترد أمرا واحدا، بل رددت كل الأمر، كل أمر لله جل وعلا، ربطت كل أمر لله جل وعلا. وأرجو أن يحجر على هذه الأصوات قبل أن لا تكون فتنة، هذه الأصوات، هذه المرأة الجاهلة التي تخرج تقول: نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، ومن أراد أن يتحكم إلى الشريعة الإسلامية فهذا شأنه، أما القانون العام فيكون مساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. حكم الله قال بعدها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الآن أصبحت محل بحث ومحل مناقشة. من يحجر على هذه الأصوات؟ من لشريعة الله جل وعلا؟ من لشرع الملك جل وعلا؟ من لدين الله جل وعلا؟ أيها المسلمون، المادة الثانية من الدستور ليست كلمات، ليس كلمات، وأرجو أن تنتبهوا لذلك جيدا، إنما هي حرب هوية، حرب هوية، فمن سلبها منك فاعلم أنه قد سلب هويتك. إنهم يريدون تدميرك، إنهم يريدون تغييبك. هؤلاء الذين يقولون: نريد أن نمحي كلمة مسلم ونصراني من الدين، هؤلاء يريدون تغييب المسلمين، ويريدون بعد المسلمين عن دينهم. المطلوب منك أولا الإيمان بهذه القضية، أن تؤمن بهذه القضية، وتعمل إلى كل شيء من أجل تحقيقها، من خلال تربية أولادك على هذا الهم وهذا الحمل ثقيل، أن تكون مؤمنا بها، ثم تغار لشرع الله جل وعلا عندما ينتقص، وعندما يختزله بعض هؤلاء الأفاكون في حدين من الحدود، يختزلون شرع الله جل وعلا في حد السرقة وحد الزنا. وهل أوقعنا فيما وقعنا فيه إلا تخفيف العقوبات؟ وهل انتشرت السرقة إلا لما غاب حد السرقة؟ وهل انتشر الزنا واغتصاب الحقوق وتدمير الأعراض وتدنيسها إلا لما غاب عنا حد الزنا؟ ولكن شريعة الله جل وعلا ليست في هذين الحدين فحسب، أريدك أن تغار لذلك في صلى الله عليه وسلم وهو سيدك قد غار لشرع الرحمن جل وعلا. لما جاءه أسامة بن زيد الحب بن الحب يكلمه في شأن المرأة المخزومية، قال له يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بث أخبار الشريعة الصحيحة، وضحت هذه الشبه باعتزازك بدينك وافتخر بأنك مسلم. قل أنا مسلم وأعلنها للعالم، لا تستسلم إلى هذه النعرات وإلى هذه الكلمات الخبيثة التي تتردد بالليل والنهار. ثم وهذا هو الأهم، أن نحكم شرع الله في بيوتنا، نحكم شرع الله بيننا في بيتنا مع زوجاتنا وفي شوارع المسلمين كفانا تحميل الحكومات هذه الأمور. أين أنت من تحكيم شرع الله في بيتك؟ أين أنت من تحكيم شرع الله في شارعك؟ أين أنت من تحكيم شرع الله في وظيفتك، في عملك، في بيتك، في شارعك، في مع أولادك، مع إخوانك، مع أبيك وأمك؟ أين أنت من شرع الله جل وعلا؟ نريد أن نحكم شرع الله ابتداء فيما بيننا، نريد أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نؤوب ونتوب إليه سبحانه وتعالى. فهذا هو السبيل إلى تحكيم شرع الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أذن لشرعه بالانتشار. اللهم أذن لشرعك بالانتشار. اللهم ردنا وارضنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، وأحصنا، وتولى أمرنا، واستر أعراضنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن نبي محمد من صواب، وردوا علي ما دونه بنصح لا بعتاب، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.